نعم. في صلاه الاستخاره كيف يعلم المستخير يعني الافضل له؟ هل في الاستخاره انه ينبغي ان يعلم؟ قل لا. لا ما في. اذا من اين جاء هذا السؤال؟ طب يعني لما يسال الله عز وجل من اين جاء السؤال؟ اي سؤال ممكن؟ لا ليش تعيده؟ عندك انا الجواب؟ كيف؟ واعيد عليك الجواب؟ لا ما في. طيب واعيد عليك السؤال؟ انا بدي اعيد السؤال بطريقه اخرى عشان يمكن فكرتي مش واضحه. يعني حيصير خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟ لا فكرتي انا مش واضحه يمكن. خير ان شاء الله، تفضل. لما الانسان يصلي استخاره بعد الصلاه يدعو الله عز وجل فيقول اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني وكذا. نعم. فايش نتيجه الصلاه؟ ابو فارس استغنيت عنا؟ لا شيخنا بس نتكلم في المساله نفسها اللي صار شيخ هناك. نعم. بعد الاستخاره نتيجه صلاه الاستخاره ما هي؟ فارس اجلس الله يرحم والديك. النتيجه مذكوره في المقدمه، في مقدمه الحديث. شو بيقول؟ اذا هم احدكم بالامر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وذكر الدعاء. النتيجة أنك تنطلق إلى عملك بعد الاستخارة وبس، والبقية على الله. الآن أحسنت السؤال أو عبرت عن سؤالك جيدا. طيب معلش هيك هلا بدنا نحكي بالحيدة؟ كيف؟ لا لا أجب عن سؤال الله يهديه. ايش سالت؟ ما فهمت. سالت سؤالين قلت فهمت او ما فهمت. هي مشكله الجماعات كلها انه لما بيسالوا سؤال ما بينتبهوا للمسؤول وماذا يقول. فانا بسال سؤال، انا بسال سؤال مثل ما انت بتسال سؤال. تفضل. الي حق ولا لا؟ تفضل. طيب انا لما اكون مسؤولا واجبي انه افهم السؤال، صح؟ وانت لما تكون سائلا فصرت يوما ما مسؤولا واجبك ايضا ان تفهم السؤال. انا الان قلت لك بعد ان طورت السؤال، صح؟ طورت انت السؤال وانا اجبتك الجواب، هل شعرت بانك احسنت السؤال؟ نعم. طيب وهل حصلت الجواب؟ بل سؤال بسيط عليها يعني الجواب مش كامل. أيضا عدلها شوي. هلا لا أنا فهمت جوابكم يا شيخ، لكن في سؤال آخر يعني في نفس الموضوع. تفضل. إنه هل يقتضي من صلاة الاستخارة إذا ذهبت إلى العمل هذا اللي استخرت الله عز وجل؟ هذا معنى كلام الله يعني. قلت لك بعد الاستخارة انطلاق إلى العمل، قلت لك ولعلك تذكر البقية على الله. شو معنى البقية على الله؟ إن كان الله يعلم أن هذا العمل الذي استخرته من أجله خير يسره لك، وإن علم غير ذلك عرقله عليك. إذا نستطيع أن نقول شيخنا عفوا حصلت أخيرا غرضك. نستطيع أن نقول عرقلة العمل هي أن الله لا يريده لك، تعرف أنت المستخير أن هذا يعني لم يرضاه الله لك. نعم هذه علامته، مش زي ما بيقولوا شيخنا بيرى رؤية حسنة أو كذا من الكلام الفارغ. نعم. أنا بزماني وقعت لي قضية فيها غرابة. سافرت لأول مرة إلى الحجاز ثم إلى الرياض بسيارة شحن، وتعطلت في الطريق وصار الريديتر يغلي غليان، كل ما يغلي يصب ماء حتى ذهب الماء يبرد، لكن من كثر ما يتعطل فقدنا الماء، سخن الراديتر ما عاد في عندنا ماء، وقف السيارة وكنا مع قافلة، وتبين بأننا